عليه. فهذا ما كان من أمر نبي الله يوسف. رزقه الله عز وجل الحكمة، والحكمة تمثلت في أمور كثيرة. فلما رأى ما قاله إخوته إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، علم حكمة أنه ليس ذلك أوان أن يكشف اللثام عن شخصيته. قال الله، قال بل أنتم شر مكانا، قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. قال الله قبلها فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فأسر في نفسه ليس خوفا ولا رهبة، فهو عزيز مصر يومها القائم على خزائن الأرض وهم غرباء، لكن لم يحن الأمر. والإنسان حتى يحظى بالسؤدد، قيل للمهلب بن أبي صفرة ما الحزم؟ قال تجرع الغصص حتى انتظار الفرص، تجرع الغصص حتى انتظار الفرص. ولا كل أحد يقدر على مثل هذا، لكن من أراد الله عز وجل أن يبلغه أمرا رزقه مثلها، من أراد الله أن يبلغه أمرا رزقه الله عز وجل بفضله وتثبيته إياه شيئا من هذا، كثر أو قل بحسب ما دخره الله عز وجل له من العطاء المرتقب.